الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين العظيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بشر وأنذر، ووعظ وذكر، وأمن وخوف. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة الكرام بتقوى الله وتذكر يوم المعاد. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها المسلمون، عباد الله، من أركان الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بكل ما أخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم به مما يكون بعد الموت، وما ثبت من أخبار الآخرة نؤمن به ونتعظ به. قال تعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وأمور الآخرة أيها الإخوة لا تقاس على أمور الدنيا. قال الإمام الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. أيها المسلمون، ولو كشف الله تعالى أحوال الآخرة وأهوال القارعة لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن الدنيا دار اختبار وامتحان. عباد الله، وتبدأ رحلة الآخرة مع نزول ملك الموت لقبض الأرواح، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ثم النقلة بعد ذلك إلى القبر، أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. والناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما المنافقون والكافرون، فيقول الواحد منهم: ها ها، لا أدري. ثم تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وتدنو الشمس من الخلائق، ويلجم العرق الخلائق، ثم تنصب الموازين، فتوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه بشماله أو وراء ظهره. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله تعالى الخلائق. قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يحاسب الله تعالى الخلائق، ويخلو بعبده المؤمن، فيقرره بذنوبه. وأما الكفار والمنافقون، فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. أيها المسلمون، عباد الله، وفي عرصات القيامة يوجد الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وكل من ارتد عن دين الله أو أحدث وابتدع فيه ما لم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض والعياذ بالله. وفي شدة الحر واقتراب الشمس من رؤوس الخلائق يظل الله خلقا من خلقه، منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. أيها المسلمون، والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كالفرس الجواد، ومنهم كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم والعياذ بالله، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. عباد الله، فمن مر على الصراط دخل الجنة، لكن بعد عبور أهل الجنة الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. أيها المسلمون، وأول من يستفتح باب الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، فهي خير أمة أخرجت للناس. يقول صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، وأن يدخلنا الجنة والدينا بغير حساب ولا عذاب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخليلك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، من تفكر لأي معنى خلق أيقن أنه في دار رحلة، وأنه في دار ممر وليست بدار مقر، ويبدأ السفر من ظهور الآباء إلى بطون الأمهات، ثم إلى هذه الدنيا الفانية، ثم إلى القبر، ثم إلى الحشر، ثم إلى دار الإقامة الأبدية يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. نسأل الله أن يجعلنا من السعداء وأن يعيذنا من طريق الأشقياء. فبادر أيها المسلم، وبادري أيتها المسلمة من الآن، وتهيأوا لرحلة الآخرة، فهي رحلة والله قصيرة، ليس بعدها عودة، إن إلى ربك الرجعى. ومن خاف الآخرة واستعد للمغادرة كان من الآمنين عند الوصول، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. فكونوا يا عباد الله على استعداد، وتزودوا بخير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميعاد العباد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟